عند الخطبة يقول مالك رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. خطب يخطب خطبة وخطب يخطب خطبة. خطب يخطب من باب نصر ينصره إذا صعد المنبر وخطب، الخطابة بين الناس تقول خطب يخطب. وإذا طلب زواج امرأة قلت خطب يخطب خطبة. والخطبة قالوا مأخوذ ثم من الخطبة لكن خصت بالنساء، أو قالوا من الخطب، الخطب العظيم، والزواج أمر عظيم لأنه إحداث بناء مجتمع جديد أو لبنة أو أسرة إلى آخره. تخطي وتحويل، تكون أجنبية لا يحق له النظر إليها ولا سماع صوتها، فإذا به بالخطبة بالعقد لا يحق لها أن تفارقه. أصبح انعكست الآية لحد بعيد. فيقول مالك في قوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، إن هذا الأمر من المصلحة أو المفسد. متى يكون مصلحة ومتى يكون مفسدة؟ إذا خطب إنسان امرأة، هم بين أحد أمرين، إما قبلوا وتراضوا وركنوا إليه وبقيت المفاهمة على بقية الأمور، إيش تصدقها، بنت تسكنها، متى الدخول، متى يلزم، هذه الأشياء التي يحتاجونها. فبعد ركون الزوجة إلى خاطبها حرمت الخطبة عنائذ. أما والله بنت فلانة طيبة أديبة حشيمة كذا، تقدم يا فلان اخطبها، مين أنت، والله فلان كذا، لا والله نعمل نستخير الله، هذه يمكن أول كلمة نستخير الله، ولا الاستخارة ما جات طيبة، بدأ يقول لا شوية، والله تقدم فلان. ما لم يكن الركون الباب مفتوح، وإذا حصل الركون وقفت. لماذا؟ لأنهم إذا ركنوا إلى إنسان ركنوا إليه برضا واختيار، ولا باضطرار، باختيار، وليس أمامهم في العرض إلا هذا الشخص وهو الذي تقدم، واطمأنت إليه نفوسهم ورضيت به الزوجة وتهيأ الجو إلى هذا الاتجاه. فجاء إنسان وجد كثرة وفرة من المال أو وجد شيئا آخر فأرسل إليهم، والله سمعت لكم تبغوا الزوج فلان، سمعت أني بغيت لكم 10,000، عندي 20,000 أعطيكم، يبغى يسكنها مع أمه وأبوه، لا أنا أفرد لها سكن مستقل، يبغى الله. طب هذولي طبعا إيش يبغى يسوي هؤلاء، بدل 10-20 وبدل المعاناة والمشاركة مع أمه وأبوه، مع مثل ما بيقولوا حتبغى في إيش سكن مستقل، والله بنتنا نبغى ندور لبنتنا الراحة. حتى لو كانت الزوجة راكنة للخاطب الأول، أهله حيقوا فيها حيكونوا وراء ابنت ما يصلح لك، لا وش الدوري من وراء هذا، هذا ما شاء الله ما ايش متيسر حاله، سيفسدون عليها عاطفتها على الزوج الاول، ستصبح في صراع. مثل هذا حينما يتفشى في المجتمع ماذا سيكون؟ ولنفرض انه غلب بمطامعه وميلوها اليه وتزوجها، ماذا يكون موقف الخاطب الاول من اهلها ومن المعتدي هذا الذي اختطفها منه؟ ايش اللي حيصير في المجتمع؟ ها؟ الله يبارك لك بالرفية والبنين، والله الله لا يبارك لك ولا يكذا. تبقى المسألة ايش؟ كأنه يعني دق مسمار في موضع حساس يؤذي به الاسرتين على الاقل، فاصبح ثلاثة اسر متعادية. اسرة الشخص اللي خطب وركنوا إلي وبعدين رفضوهم. ليش؟ لقلة المال، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأسرة المرأة التي ركنت ثم غدرت، وأسرة هذا الغاصب المعتدي. وإذا كان كل خطبة على خطبة الآخر حتوجد عداوة بين ثلاثة أسر في بلد، يعني بعد سنة كم يكون البلد كلها متعادية. ولكن فلان اسمع، والله نعم اخطبوا، لا اصبر، والله فلان خطب، وش فلان هذا؟ ما لك شغل. ونحترم الكلمة بين المسلمين، ونحترم شعور الناس، ونحترم قدراتهم، ونقف. أما تدري أنك إن أدليت بمالك اليوم وأفسدت على هذا خطبته، غدا ستأتيك البنات، وسيأتي من يفسد على بناتك أيضا خطبتهم، كما تدين تدان. وهذه أمور في الحياة. سلوا الكبراء الأكابر أو كبار الناس في السن، يخبرونكم بالأحداث الواقعة. إذن السنة النبوية المطهرة منهج حكمة ومنهج رحمة ومنهج إصلاح ووفاق بين المسلمين. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيعه، ولا يسم على سومه. الثلاثة جاءت في حديث واحد. كيف لا يبيع على بيعه ولا يسوم على سومه؟ ايه، جيت عند التاج وشفت الدكان القماش هذا، كم هذا؟ المتر بعشرة، تسعة، تمانية، سبعة، كذا، اخر كلام تسعة ريال. تبغى تاخذ ولا توكل على الله؟ طيب انتهيت، والله الفلوس ما هي، انا راح اجيب الفلوس واجي. هلاك في الدكان الثاني سامع، تعال ايش بك رحت ما اشتريت؟ قال والله اتفقت على تسعة وراح اجيب تسعة. وش نوع القماش؟ كذا كذا، شوف هذا زيه هو بعينه، بس بثمانية روح جيبه تعالى ابيعك بيش بثمانية. باع على بيع مين؟ بيع اخيه. ليش؟ اقول يا اخوان، شاهدت بعيني ووقع لي هنا في المدينة، وكان قريبا من المسجد قبل ان كانت العادة في المدينة قبل ان يتأهل الانسان يذهب الى القهوة يشرب الشاهي، ولا في بيته يسويه العدلان اللي يبغى، رايح مشوار تاخذ سكر، ما في قهوة تجيب لك شاي مع مصنوع، لا، الا وقت الموسم ما يعرفون احد، تاخذ انت السكر ناشف والشاهي ناشف، وتروح للمحل اللي ترتضيه او الى بيتك وتصلح ليش الشاهي مع سكرك، فيقرتسون السكر والشاهي على حسب البراريد في القهاوي بثلاثة قروش او اربعة او ستة او ثمانية، لها اسماء في ليش مقاييس في القهوة. فجيت لشخص رايح على البيت سكر وشاهي ومقرتس القراطيس قدامه، قراطيس السكر في علبة وقراطيس الشاهي في علبة، حتى اللي يجي ياخذ ناوله ويروح. مدت عليه قيمة السكر والشاي. ثورة يا اخوان، ما بقولكم من السلف، لا، يعني شيء عصرنا. فاخذ قيمة السكر واعطاني السكر ورد لي قيمة الشاي. وش قال؟ خذ من جاري، اشتري الشاي من جاري. انا شايف الشاي مرصوص عندي، قلت ليش ما تعطيني انت؟ حب الاستطلاع عاد. قال ليش ما تعطيني انت والشاهي قدامك؟ قال لا، انا قد استفتحت، جاري لسه ما استفتح. تقول يا جماعة في الاخلاق هذه، ها؟ اثر من اثر ويؤثرون على انفسهم ولا لا؟ هي ما بها خصاصة ولكن اخلاق، مسألة بتاعت ربع ريال. فإذا به رأى جاره لم يبع لأحد بعد، وهو قد باع وجاره لسه ما جاله أحد، قم يقسم البيع بينه وبين جاره، خذ السكر والشاي خذه من جاري. الله، ظنيت ان الشاي اللي عنده ما هو طيب، ولا ليش السبب، ولا فلوس قليلة، ايش هو؟ حب الاستطلاع يدفع. ايش ليش ما تعطيني من الشاي اللي عندك؟ انا شاي معبي. كلا، جاري الى الان لم يستفتح، عشان يستفتح هو كمان. الله يجزيك بخير. والله الرجل موجود انه على قيد الحياة الى الان، وجاره الثاني ما ادرى عنه. فهذه الاخلاق يا اخوان، السنة النبوية. يا الله اكبر، فين روح الانسان اذا غمض عينيه، اغمض عينيه عن نور النبوة؟ شوف الاخلاق الى ايه. اسألكم بالله، كم هي الرابطة بين هذين الدائعين فيما بينهما؟ حسد وحقد ولا اخوة ومحبة؟ وش ندور في العالم غير هذه؟ العالم الان يتطاحن على هذه البيعة، على هذه الصفقة، كل يريدها. ما وجد المعسكر الشرقي والغربي الرأسمالي والشيوعي او الاشتراكي الا من اجل هذه الصفقة. ما نشأت السوق الاوروبية المشتركة الا من اجل هذه الصفقة. عجز العالم، وهذا حديث نبوي واحد تبقى اثاره الى ان نعيش ونراها ونسمعها ونلحظها ونلمسها. ولا يبع احدكم على بيع اخيه، ولا يسم على سومه. نفس الشيء، كم بسيارتك ولا ابغى ابيعها؟ طيب بكم؟ ب5000، ب6، ب4، ب7، اشوف اشاور. لسه الان ما حصل البيع ولا حصل الركون. تعال، كم سامها منك؟ ولا سامها ب7، لا نصيبها ب8. طب ما داك راح يشاور، وانت قلت له نشاور، ولسه المشورة ما انتهت، وانت سام تيجي السوم عشان تفسد على داك شراء، عشان عندك شوية زايدة. قد تكون ال7000 اللي عنده تعادل 70000 مما عندك، ما تعبت فيها كما تعب هو. اذا هذا المبدأ، عدم الاعتداء على الكرامة، على الكلمة، على المروءة، على الامانة. لا يخطب احدكم على خطبة اخيه، ولا يبع على بيعه، ولا يسم على ثومه. الفقهاء يقول ايضا ولا يشتري على شرائه. اخذوها من ايش؟ يبع على بيع. مثلا هذا صاحب الايش؟ القماش، او صاحب السيارة. قلنا لا يبع على بيعه، يجي يقول له انا بيعك اياه ب8. يجي لو جاء احد وتساءل وش بهذا ما اشترى القماش؟ قال والله اتفقنا على ايش؟ على 9. روح يجيب الايه؟ الفلوس. لا، خد 9.5 واعطيني القماش. يبقى اشترى على شراء الايش؟ اللي ذهب. سواء يبع على بيعه او يشترى على ايش؟ على شرائه. يعني لا يحترم كلمته مع الاخر. كل ذلك لصلاح الناس ولصلاح نفوسهم قبل كل شيء. اذا هذا مبدأ وضعه صلى الله عليه وسلم، ومالك اقتصر على جزء الحديث لا يخطب احدكم على ايش؟ على خطبة اخيه. ثم يفسر لنا مالك معنى هذا، ليس على العموم، ولكن اذا تراكن الخاطبان ولم يبق الا المفاهمة، متى يكون الدخول ومتى يكون الجهاز ومتى ومتى الاشياء التي تجري العادة بين ايش؟ بين الناس، ان يؤجل الموضوع المفاهمة عليها. اما مجرد خطبة يمتنع الناس كلهم، هذا فساد يدخل على الناس. بمجرد ما خطبها انسان لا احد يخطبها ابدا، طب راح ولا رجع، هون عنها، بس يرجع يشبكها بخطبة عشان الناس ينكفوا عنها، هذا مضر عليها، يروح يتزوج غيرها وتبقى هذه معلقة. لا، محل النهي حينما يتراكن الطرفان على هذا الزواج، وتبقى المفاهمة على المكملات والتنفيذ والتتمات، حينئذ يكف الخاطب. من حكمة مالك رحمه الله في هذا الكتاب بين لنا لا يخطب احدكم على خطبة اخيه، وهذا على خطبتي. متى تكون الخطبة؟ في لها زمان ولا مكان؟ ها؟ ولا مطلقة؟ تقول يا جماعة خطبة الرجل للمرأة للزواج لها وقت ليل نهار صيف شتاء ولا مطلقة؟ مطلقة، طيب ولا بكر ولا عامة في الناس؟ عامة مطلقة. فيأتي مالك وينبه على أن تلك الخطبة لها وقت تحرم فيه. متى؟ حينما تكون المخطوبة معتدة بعد نكاح وطلاق، لا يجوز لك أن تتقدم بخطبتها، ولكن يمكن أن تلوح، أن تعرض، تلمح كما يقول العوام. كيف تلمح؟ كما الآية الكريمة ليس عليكم جناح إيش؟ ولا جناح عليكم فيما عرضتم. يقول في المعاريض مندوحة عن الكذب. المعاريض بدل ما الكلام يجي دغري كده إذن، لا يجي بالعرض كده من جانب، زي ما تقول لمحة عين. الكناية لا تصرح. فسرها مالك. وكيف يكون؟ يجي المرأة، كيف حالك يا فلان؟ طبعا من وراء حجاب، ولا يرسل لها امرأة. الله يعظم أجرك، وإن شاء الله ربنا حيعوضك خير. طب ما كل واحد حيعوضه خير، مش معنى منك أنت وهالخبر هذا. بعد فترة، يا فلانة لا تتجري، الزمن قريب، إن شاء الله يسوق لك خير. والله أنك يا فلانة بنت حلال، والله أنك كريمة وامرأة فاضلة، والله كثير من يرغب فيك. انت خطبتها لنفسك؟ ها؟ قلت لها ابغى اتزوجك ولا لا؟ ولكن ها يعني خلي في بالك، هذه معاريض. لا يجوز للانسان ان يخطب امرأة وهي معتدة. وليش ما يجوز؟ يقول الفقهاء العدة جعلت حق من ثلاث جوانب، من حق الزوج، ومن حق الرحم، ومن حق الله سبحانه. فكونها من حق الرحم ومن حق الزوج ومن حق الله، اي حق من تلك الحقوق يجب الوفاء به. ومتى ما علمت المرأة بان رجلا فاضلا كريما يتقدم لخطبتها، اذا كانت العدة ثلاثة قروء، ثلاثة حيض مثلا، والحيضة بتقعد ستة ايام، وبين الحيضة والحيضة 20 يوم، 25 يوم، يخشى العلماء ان تعتبر اقل مسمى الدم واقل ما سمى الطهر، وبدل ما تكون عدتها في 3 اشهر تخليها في 2 شهر. تقول خلاص انا طهرت، انا خرجت من العدة، تتعجل من اجل زواجها. احنا قلنا من اول ذات الدين ما تعمل هذا، لكن قال الفقهاء مخافة ان تتعجل النسوة العدة من اجل الرغبة في الزواج. ولذا قالوا من تزوج امرأة في عدتها فرق بينهما ولا يجتمعان مدى الحياة ابدا، معاملة لهما بالنقيض. فمالك بين لنا حكم الخطبة على الخطبة، ثم يبين لنا مرة ثانية متى تحرم الخطبة ولا يجوز ذلك. والمراد بالخطبة هنا هو طلب الزوجة، وليس الكلام الذي يقوله العاقد في صورة خطبة قبل ان يعقد العقد. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقوا، يا ايها الناس، يا ايها الناس، قال صلى الله عليه وسلم. هذه خطبة بين يدي العقد، ليس المراد بالخطبة على خطبة اخيه تلك الخطبة الرنانة التي ترغب في الزواج، ولكن الخطبة هنا هو طلب الزوجة لنفسه من وليها. والخطبة موجودة في الجاهلية وجاء الإسلام وأقرها. كانت تقول عائشة كان النكاح في الجاهلية على 4 أنحاء، وذكرت أنواع من الأنكحة وهي أصحاب الراية، ويدخل الرجل على المرأة وتختار كذا وكذا، وما عليه النكاح اليوم تخطب المرأة لوليها فيزوجها. وحديث أبي طالب في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من آمنة بنت وهب حينما من عبد الله، وزواج نعم في خطبة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة لما جاء ابو طالب اليها وفي قومها وتكلم واثنى ان محمدا من لا يوزن به فتى في قريش الا رجح عليه دينا وخلقا وكذا وكذا، وان كان في المال قل فما احببت نصداقة عليه، وان له رغبة في خديجة بنت خويلد ولها فيه مثل ذلك. فخطبها لاهلها وتحمل الصداقة من عنده. اذا الخطبة في هذا الباب موجودة في الجاهلية وموجودة في الاسلام، وهو الطريق السليم ان تعلن الخطبة ويعرف الناس فلانة خطبت لفلان. اما المفاهمة قبل اعلانها فهذا امر عادي. نرجع بعد الخطبة او الخطبة، ما ابتدعه الناس من دبلة الخطوبة، تلك القضية يا اخوان يذكر الكتاب الاجتماعيون من غرائب الزواج او من تاريخه في الامم والشعوب، ألفت في هذا مؤلفات عديدة. كانت الامم البدائية حينما تريد اسرة ان تتراحم مع اسرة اخرى وتتناسب معها ماذا تفعل؟ لا يبعثون الخاطبة ولا يبعثون من يسأل، لا، يرسلون هدية، يقول بعض الكتاب ولو حزمة ثوم، على حسب مستويات الأسر. فالأسرة الراغبة تبعث بهدية، ما لها عادة أن تبعث، فيعرف المهدى إليهم تكون عندهم العروس، فيعرفون ببعث تلك الهدية وعندهم شاب وعند هؤلاء فتاة. تبقى الهدية معناها ايه؟ الهدية من الشاب للفتاة، ليس من هذا وذاك. فإن كانوا عازمين على أن يتقدموا للزواج قبلوا الهدية أهلا وسهلا، وإذا كانوا لن يزوجوهم رفضوا الهدية، لا نقبلها، حنا في غنى عن هدية. فإذا رفضوا هديتهم يبقى معناها إيه؟ انتهينا. الآن سرت إلى الناس الدبلة، ليش؟ إعلان بأن الفتاة هذه صاحبة الدبلة مخطوبة لا يتقدم أحد لها، وأن هذا الشاب صاحب الدبلة أيضا مخطوب، مو خاطب، لا مخطوب. ليش؟ حتى لا تتعرض له الفتيات يعرضن أنفسهن عليه. ولكن خطر الدبلة إذا ضاعت، شكت الفتاة، جاء الزواج، طبع للزواج وجاء الأولاد، الولد نجلع الدبلة من يد ابوه؟ لا، وتبقى الدبلة موجودة وكأنها حرز، ان ضاعت الدبلة ضاع الزواج. يعني هي الحياة الزوجية ما تربط الا بدبلة؟ لا. وللخطبة لا ترد الا بالدبلة؟ الاسلام جعلها علنية وجعلها معلومة عند الناس، خطبت خلاص كف الناس عنها. وليس في المجتمع الاسلامي فتيات يتعرضن للرجال في الشوارع، لا، اذا رغبت امرأة في رجل اخبرته لا مانع في ذلك، اذا ارتدته لدينها او لدينه ولامانته. والرجل العاقل والله انه يخطب لبناته اكثر مما يخطب ليش؟ لاولاده. الولد يتزوج بيده الطلاق، يطلق ما تشاء، لكن البنت اذا ربطتها مع رجل من الذي يفكها؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. إذا التخير والخطبة هي الخطوة الأولى، ولا حاجة إلى تلك الدبلة، اللهم إلا من باب الفرحة، من باب الشعور، نتجنب الذهب على الرجال، لا نبدأ حياة زوجية كريمة بمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. نلبسها ذهب، نلبسها ألماس زي ما تبغى، لكن أنت كرجل كشعار مثلا تبادل شعور او تقليد، فلا كن تقليد معه معصية، يكفيك الايش؟ الفضة، كما قال صلى الله عليه وسلم فلعبوا بها لعبة. اذا هذه الخطوة الاولى في هذا الباب، في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب النكاح، اداب الايش؟ خطبة النساء، وحكم الخطبة على خطبة اخيه. والله تعالى اعلم.